السلام عليكم. اسمع هالقصة اللي راح تفر مخك. القصة حصلت في عام 2004 بداية أحداثها، لعائلة تعيش في منطقة اللاذقية في سوريا، وتحديدا في حي العائدين، حي راقي وناس تعيش فيه يعني بسلام، ما في مشاكل كثيرة وكذا. المهم هذه العائلة مكونة من رجل اسمه محمد ومتزوج وعنده 3 بنات وولد. ولد الكبير أكبر واحد من عياله يعني اسمه قاسم، عمره تقريبا 20 سنة، والبنات سناء ووفاء، وأصغر وحدة اسمها فاطمة. المهم يوم من الأيام اضطر قاسم أنه يوقف دراسة، ما هو فالح فيها، وأبوه كان يحتاج لأحد يعاونه في مصاريف العائلة وكذا، فبدأ يشتغل وحصل على وظيفة وبعيدة عن سكنه، فأبوه اشترى له دراجة نارية ينتقل فيها من البيت إلى مقر عمله، والشغل كان متعب جدا والراتب ضعيف، لكن على الأقل يساعد أبوه. الولد فيه صفات الرجولة والشهامة ومحترم أخلاق. المهم والولد مسكين يوميا رايح راد على هالدراجة النارية، يروح لعمله ويجي على آخر الليل. يوم من الأيام والجايين فرقة مكافحة المخدرات على البيت. وين قاسم؟ طلع قاسم، نعم، شنو فيه؟ ويعتقلون على طول وأخذوا الدراجة النارية. جايهم بلاغ عن شاب اللي هو قاسم هذا انه يعمل موزع للمخدرات، وانه كان يخبي بعض المواد المخدرة داخل الدراجة النارية يستخدمها في التوزيع. وهله على بالهم ان هذا يداوم في يعني شركة او في مؤسسة او في مصنع، وما كانوا يدرون ان قاسم اصلا شغال في توزيع المخدرات. شلون معقولة قاسم الشاب المحترم؟ لكن ممكن ظروف الحياة دفعته لهالشيء وغلط، لكن خلاص وقع بالفخ. المهم أبوه انصدم وزعل، وأمه تبكي، وخواته ما عندهم يعني، بس هذا قاسم هو الكبير، وكان مساعد أبوه كثير جدا يعني في مصاريف البيت والتزاماته وشؤون البيت وغيره يعني. ففقدانه آلمهم وحزنوا عليه جدا. أبوه صار يراكض المسكين من مكان لمكان، يحاول يشوف له حل، يشوف له محامي، المصاريف والمبالغ اللي يحتاجها المحامي كبيرة عليه، فاضطر انه يتسلف وكذا، يعني زاد همهم هم. لكن بعد عدة محاكمات احكموا عليه بالسجن 5 سنوات، خفضوا له الحكم إلى 4 سنوات. راح الولد، عاشت هالعائلة بحزن، ولكن شو يسوون؟ خلاص الولد غلط ويتحمل غلطته. المهم يوم من الأيام كانت فاطمة البنت الصغيرة، كان عمرها تقريبا 16 سنة، وهي طالعة من البيت ورايح للمدرسة، وتلتقي في شاب اسمه خليل. خليل هذا شاب أزعر حقير، صاحب سوابق ومشاكل، أبدا الولد هذا ما يمر من جنبه أحد إلا يتحركش فيه ولا يعمل له مشكلة ولا، وسوالفه كثيرة، مشاجرات على مخدرات على ما أدري شنو. ولد أزعر ومجنن العالم ومعروف عندهم في المنطقة. هذا الولد اللي هو خليل قبل لا ينسجن أخوها قاسم كان ضارب قاسم، رغم ان هذا كان اصغر من قاسم يعني بسنه، يعني عمره 19 تقريبا، لكن كان ضارب قاسم. فاهل قاسم كانوا يعرفون قصه خليل مع ولدهم، فالبنت هذه التقت في خليل وحاقده زعلان على اخوها الحين مسجون. صحيح انه مسجون وما له علاقه خليل، لكن لانها حزينه على اخوها وشافت خليل بالمصادفه في الشارع، فصارت تسب عليه وتغلط عليه، وانت حقير وانت كذا، وليش تمد ايدك على اخوي. حتى هذا استغرب، قال انت شنو علاقتك في الموضوع، انت منو؟ قالت انا اخته لقاسم اللي انت مره ضربته على موضوعه. قال ايه زين، موضوع قديم يعني انت ليه؟ قالت لا بس انت حقير وانت كذا. المهم هذا الولد خليل صحيح انه ازعر، لكن كذلك دخلت بقلبه البنت فاطمة. فاطمة بنت جميلة ولهلوبة وصغيرة وكذا، وهذا شيطان واستغل الموقف وبدأ يحاول يعتذر منها ويقول لها ترى قاسم هو الغلطان، وأنا ترى ما كنت أقصد، هو ضربني مثل ما أنا ضربته، من هالكلام. ويسولف معاها وهي رايحة للمدرسة، يعني يسولف معاها وكذا، ويحاول يعني يقردنها بالكويتي، احنا يقردنها يعني يضبطها. المهم لين وصلها للمدرسة كانت البنت ها كأنها رضت، يعني إنها خلاص فعلا أنا ليش متحمسة على موضوع قديم وهو ما له علاقة في موضوع سجن أخوي. فعدت الموضوع، دخلت المدرسة نهاية اليوم الدراسي، ولا هذا خليل ينتظرها برا، الظهر عجب الوضع، أهلين وكذا، وإحنا ما كملنا الحديث بيننا. قالت لا خلاص يعني عد الموضوع ونسينا خلاص يعني. قال لها أنا خليني أوصلك ما يخالف، وأنا اعتبريني مكان أخوك قاسم، وأنا سمعت أنه مسجون، وأنا ترى مالي علاقة في هالموضوع هذا. قالت له لا أدري أن أنت مالي. المهم ويشبك معاها كل يوم ناطرها، يعني هذه ينطبق عليها المثل يقول راحت تاخذ بثار أبوها رجعت حامل. يعني هذه كانت معصبة عليه، راحت تعرفت عليه، لعب عليها الولد فشبكت وياه. وهذا أزعر، يعني شاب جدا سيء، وشبك مع البنت هذه المؤدبة اللي كانت يعني محترمة وأبوها إنسان محافظ، لكن قدر يدخل عليها من هالباب هذا من موضوع المشكلة. وكل يوم ينتظرها على طالعة وعلى النازلة من البيت وهي داخل البيت، لين كون معاها علاقة حب. البنت صغيرة وهذا الولد سمعته مثل الطين، يعني مستحيل أبوها يوافق، وخصوصا أن هذا يعني له سوابق مع أخوهم أو ولدهم قاسم متشاجر معاه، فمستحيل يعني. المهم البنت تعلقت في خليل، وخليل كذلك تعلق فيها، وصاروا يطلعون مع بعض وتهرب من المدرسة. ومرت الأشهر، قال لها أنا بتزوجك، قالت لا تعال تقدم لي، يمكن ما يوافقون يمكن كذا. قالت عاد أنت وشطارتك، لكن في البداية روح كلم والدتي، أنا أحدد لك موعد مع والدتي بدون علم أبوي، وإذا والدتي وافقت أبوي أكيد يوافق. المهم شافت يوم الأيام أبوها طبعا مشغول وتعبان في هالدنيا، يكد علشان يصرف عليهم ويراكض ورا ولدها المسجون، وحالته حالة يعني ما هو فاضي لمثل هالأمور. ويلتقي خليل بمعاونة فاطمة بأمها، وقال لها يا خالتي أنا أحبها وأنا مستعد أتزوجها وكذا. قالت لا لا بنت صغيرة وما عندنا إحنا يعني بنات في هالعمر إلا بعد ما تخلص الدراسة، وإحنا مش فاضي لك الحين، والله يستر عليك يا ولدي. وهي أصلا خايفة منه، وخصوصا بعد معرفة أن البنت يعني في علاقة عاطفية بينهم، كانت خايفة أن فيهم شيء يعني. فمسكت بنتها وصارت تضربها وانت شلون ومن وين تعرفينها، قالت لها القصة. الله لا يعطيك العافية، هذا شاب سيء وشاب كذا، والله لو بيسمع أبوك لا يقتلك، وأخوك لو بيسمع يقتلك. المهم من هالكلام هذا البنت أنا بحبه بحبه. قالت لها أقول سكتي لس لا يمسكونك ويعملوك يعني مفروم قسما بالله، ولا تجيبين طاري هالسالفة. المهم شهر شهرين ثلاثة وهذا قاسم خلاص يعني صار ينتظر هلا يزورونه، وهم بعد هم كرهوه من سافة انه يبيع مخدرات، رغم ان الولد ينفي ويبكي وحالته، وانتم عارفين اغلب المتهمين يقولون لا احنا بريئين، واكيد يعني ما تعرف صدق من كذب، لكن الادله كانت واضحه ضده. لذلك ابوه كرهه، صحيح انه صار يركض وراه يحاول انه يساعده، لكن كاره ولده شلون انت تبيع مخدرات، شلون انت يعني تنحرف وسوت وجهي. وحتى امه ما حد قام يزوره حتى في السجن، نسوه بالعربي. المهم وهذا خليل شابك بعلاقه مع فاطمه، حتى بعد ما والدتها حاولت انها تبعده لكن كان مكلف فيها. شهر شهرين ثلاثة قال لها خليني أجرب وأتقدم خطبتك من أبوك، يمكن يوافق، يمكن يعني أضغط عليه. فعلا راح جاب أهله والتقوا في أبو فاطمة محمد، وقال له والله يا عمي أنا أبي إيد بنتك وكذا. طبعا انصدم محمد، قال له شنو؟ هو يعرف هذا، يعرف خليل، يعرف انه من عائلة اصلا سفلة، وفوق هذا بنته صغيرة عمرها 16 سنة يعني. قال انت من وين بتعرفها؟ قال لا يا عمي انا ما بعرفها وكذا. قال بنتي عمرها 16 سنة لسه ما خلصت دراسة، وانت يعني شلون تتجرأ وتجي تطلب ايدها؟ وانت مين؟ واحنا اصلا بنكرهك، واحنا اصلا مش ناسين موضوع خلافك مع ابني، وانت شاب ازعر وكذا، ويقوم ويطرده من البيت، ولا اشوفكم مره ثانيه يعني تجوا عند عتبه البيت تفهمون، ويطرده. اختربت السالفه، لكن خليل هذا مصمم الا ياخذ فاطمه. بعد كم يوم وتختفي فاطمه، ما رجعت من المدرسه، أبوها يدور عليها وين راحت؟ راح للمدرسة سأل، قالوا نعم كانت مداومة وطلعت حالها حال الطالبات اللي طلعوا. أجل وين راحت؟ ظلمت الدنيا، يدورون يدورون، قلبوا الدنيا عليها ما حصلها بأي مكان. الأم تبكي، الخوات يبكون، الأب وقلب الدنيا ويسأل، راح بلغ الشرطة. قالوا له متى؟ متى اختفت؟ قال اليوم. قال له حبيبي انتظر لي بكرة، يمكن زعلانة متخبية عند أحد من أقاربكم، يمكن شيء، تعال بكرة ويستر خير. المهم وهو قاعد بالليل وحاط ايده على خده وزعلان، بنت عمرها 16 سنة وين راحت؟ وهو كان شاك بشيء لكن ما كان يعني متأكد، ان هل الولد هذا اللي تقدم له من كم يوم اللي هو خليل له علاقه باختفائها؟ نادى زوجته، طبعا زوجته اللي هي خلينا نسميها مريم، تبكي وبنتي ودور عليها ويلتفت عليه طالعها. قال لها مريم انت تعرفين وين مكان مريم يعني بنتك صح؟ قالت لا مستحيل، شلون يعني ايش تقصد؟ قال لها مريم انت تعرفين وين مكان فاطمة؟ تعرفين وين البنت هربانة؟ قالت لها لا انت شلون، الله يخليك، يعني شلون تتهمني هالاتهام؟ يطالعها قال لها اقسم بالله انا اعرفك، انت اكيد تعرفين فاطمة وين؟ أو يمسك مريم يحاول فيها يحاول فيها، قام ويمسكها ضرب ضرب ضرب ضرب لين بطة الجربة. الله يخليك الله يخليك، أنا ما لي شغل، أنا أحاول أني أداري الموضوع، بنتك هذه فلتانة أنا ما أقدر أمسكها. تكلمي وين البنت؟ قالت أكيد 100% أنها هربانة ويا خليل. هي شلون تعرف خليل؟ قالت يبا هي تعرف خليل، أصلا صار لهم فترة طويلة وعلى علاقة حب، وسبق أن الولد كلمني وأنا رفضت لأن البنت صغيرة، وحاولت أني أقنع البنت أنها تبتعد عنها، لكن بنتك هذه ما تسمع الكلام، والولد جاء تقدم لك، لكن طبعا ما قال لك أنه يحبها ولا أنه على علاقة فيها وكذا، والبنت مستمرة في لقائها الولد كل فترة فترة تروح تلتقي فيه، وأنا كنت أحذرها لكن ما قدرت عليها، وحتى خواتها يدرون. أو يمسك بناته ثانيات هذول اللي يدرون وساكتين، كسرهم تكسر، ويطير إلى بيت أهل خليل. قال لهم شوفوا، يطلعون بنت الحين بهدوء ولا أقسم بالله لا يصير الدم لركب، جيبوا لي ولدكم خليل. قالوا احنا ما ندري، والولد هذا ازعر، وانت يمكن عارف يعني سوالفه ومشاكله، وهو دائما مرطنا مع الناس، احنا ما لنا شغل فيه، كيفك انت تصرف انت وياه. اهله حتى مو قادرين على هالازعر هذا، وفعلا تبين ان فاطمه هربانه مع خليل، يعني ماخذ خطيفه عندهم، خطيفه هذه يعني موجودة هالنظام هذا، إنه واحد يخطف له بنت يحبها ويروح يتزوجها من وراء أهلها، ويحطونهم أمام الأمر الواقع. طبعا في بسوريا لكن ما هي كثيرة، الكثيرة موجودة في اللي عارفه أنا، إنه في لبنان، إنه في كذا دولة يعني، أما في سوريا والله ما أدري إذا هي يعني منتشرة بشكل كبير. لكن هذا الولد خذاها خطيفة، عرف خلاص، صار يدور يدور يسأل، بعد يومين ثلاثة والبنت تتواصل مع أمها، تتصل عليها قالت لها أبوك والله إن مسكك خلاص راح يقتلك أنت والولد اللي معك خليل، تعالي لا تخلينا يعني يعثر عليك يعني خلال بحثه، ترى ما ينام الليل والنهار وهو ما خلى مكان إلا بحث فيه عنكم. يا ماما إحنا تزوجنا عرفي وخلاص وعشنا مع بعض كزوجين، الله لا يوفقك يا فاطمة، يا سواد وجهي، يا كذا، يا بنت الكذا، يا المهم دربالك لا تجين ولا تقربين من المنطقة كلها، وإذا مسكك أبوك ترى خلاص هو راح يقتلك، وأنا من الحين حذرتك. وهذه الأم ميتة على بنتها، يعني خلاص محمد هذا مستحيل إذا مسك فاطمة إنه يتركها بسلام، أكيد إنه بيصفيها. طبعا على دخلت البيت وطلعت من البيت، يمسك مريم اللي هي الأم ويكسرها تكسر، هي وبناتها، ويروح يكمل بحث عن بنتها فاطمة. انجن ما خلى مكان، وسجل بلاغ اليوم الثاني. المهم مرة من المرات دخل البيت ولا يسمع مريم تتكلم بالتليفون، تليفون البيت، وما كانت منتبهة أن محمد دخل يعني وياخذ منها سماعة التليفون، ولا هذا صوت بنت فاطمة. قال لها ارجعي وأنا أوعدك أني ما راح ألمسك يا بنتي، خلاص ارجعي وبلاش فضايح، وأنا راح يعني أداري الموضوع وأزوجكم بهدوء وبدون ما الناس تعرف الموضوع، خلاص ارجعي البيت. يا بابا الله يخليك سامحني أنا غلطت أنا كذا. قال لا ما يخالف، بس علشان الناس لا تدري، تعالي يا بنتي تعالي وأوعدك وكذا، وتفاهمي مع أمك، وأنا أوعدك أني ما ألمسك. وعطى التليفون حق مريم، قال لها كلميها وخليها تجي. والأم تحاول في البنت، تحاول فيها، تحاول، هي سكرت التليفون. قال لها، قالت البنت خايفة، قال اسمعيني أبيك تقنعين البنت أنها ترجع إهي وخليل، خلي يجون عندي وإني أنا راح أوافق على زواجهم، بس خلي يجون. بس اسمعي يا مريم، أنا لازم أقتل خليل، وبنتك هذه بعدين راح أقتلها، لكن خليني أتخلص من الولد في الأول، تفهمين؟ لأني إذا ما قتلت خليل وقتلت بنتك، والله لا أقتلك أنت وبناتك هذول الثنتين اللي عندي هني. أنا عطيتك كلمة ولازم تفهمينها، إذا ما جبتي لي فاطمة وجبتي معاها خليل وخذيت حقي منهم، والله لأقتلك أنت وبناتك. وكيفك أنت؟ هذه مريم صارت ترجف، وتعرف محمد إذا تكلم جد، يعني إنه إذا يعني وعد أو هدد ينفذ اللي يقوله. المهم صارت هي فعلا يعني تقارن وتوازن الأمور، ليش أنا أنقتل وبناتي هذول ما بدون ذنب، وفاطمة هي اللي غلطت، خلي يقتل فاطمة، يعني خلي يقتلها ويقتل الحقير اللي وياها ونخلص من هالقصة وخلاص، هو خلي يروح بعد يسجنونه وإحنا نطلع من هالقصة، أحسن ما إحنا نموت. فصارت تتكلم بنتها، تعال يا بنتي أبوك أنا أقنعته وأنا متأكد. قالت لا أكيد يا ماما، والله أنا أخاف يقتلني، ولا قالت أبدا عطيني خليل خليني أكلم. وصارت تتكلم خليل وتقول له خلاص، وهو علشان ما يبي فضايح ويبي يستر الموضوع تعالوا وخلاص أوكي، متى؟ اليوم الفلاني. قال أوكي خلاص راح نجي، وهم لأن كانوا طالعين ساكنين في مدينة ثانية، راح نجي اليوم الفلاني الساعة الفلانية. بلغت زوجها في الموضوع، جاء يوم الموعد ومحمد مجهز ساطور، عرفتوا هذا اللي يقطعون فيه يكسرون فيه عظام الذبيحة، وحاد جدا، وجالس على الكنبة في البيت وحاط الساطور تحت الكنبة، تحت المقعد مال الكنبة، وقال حق مريم جهزي يعني العصير وجهزي علشان ما يحسون بشيء، لما تدخل فاطمة اخذيها عندك بالغرفة لين اخلص على خليل، وانتبهي ان فاطمة تنتبه على اني براح اقتله وتهرب، إذا هربت راح أقتلك أنت وبناتك، تفهمين ولا لا؟ قالت له خلاص أنا مالي شغل، أنا مالي علاقة في الموضوع اللي أنت بتسوي، خلاص أنت تبيني أستدرجها لك وأخذها عندي بالغرفة صح؟ قال لها صح. فعلا صارت تتصل عليهم، ها وينكم، وين وصلت، وين كذا، إلى أن وصل خليل وفاطمة ودخلوا البيت بحذر، ومحمد ينتظر في الاستقبال داخل البيت. لكن شو اللي صار؟ اسمع بداية الأكشن. على طول صعد وفاطمة إلى سطح البيت في سلم بداية الباب الخارجي للبيت، والبيت عبارة عن دور أرضي فقط وسطح، على طول أول ما دخلوا صعدوا للسطح وتخبوا فوق كأنهم منتظرين شيء. محمد ينتظر داخل ما يدري أنهم وصلوا وصعدين فوق. شوي ومحمد جالس في الصالة ويخطط في باله أنه شلون أول ما يوصل الولد أخلي البنت تدخل داخل، وبعدين على طول أضربه ضربة قوية على الرقبة ولا على الرأس ولا أضربه بصدره، ولا يعني قاعد يخطط، يعني يفكر في باله يسوي سيناريو. وأثناء ما هو يفكر شوي يحس بألم، لا الألم بدأ يزيد بدت الآلام مثل السكاكين داخل معدته، وصار يمسك بطنه من الألم ما يدري ايش صار فيه. فجأة ألم بدأ يستفرغ وبدأ وصار يصرخ على مريم، يصرخ على بنات اللي عنده في البيت، ما يدري ايش صار فيه. أو يطلعون بناته الثنتين وفاء وسناء، معاهم أمهم مريم، واقفين عند باب الغرفة ويطالعون فيه، وهو ماسك بطنه وطايح على الأرض وما هو عارف شو صار، ويشوف بناته يطالعونه وزوجته. شوي حاول يقوم بس الألم ذبحه، صارت زوجته تمسك فيه وتخليه يجلس، يعني ما تخليه يقوم، يعني يقول لها جيبي لي ماء، جيبي لي شيء، جيبي لي، احس اني بموت، اطلب الاسعاف. وهي تمسك فيه تقول له اهدأ ارتاح شوي. ما هو فاهم اثار شنو. زوجته حطت له سم في العصير، لما بدا يستفرغ وقام خلاص يعني الروح تطلع، طاح على الأرض وبدأ يزبد وبدأ يصارع الموت شوي، ولا ينزل خليل وفاطمة ويوقفون فوق رأسه. ولا هذه خطة مسويتها مريم بالاتفاق مع فاطمة وخليل وبناتها الثنتين، إن نتخلص من أبوك محمد، أزعجنا ويهددنا بالقتل، ويا أنه يقتل بنتي يا أنه يقتلني ويقتلكم، خلاص خلونا نتخلص منه. فلما كانت تكلم خليل بالتليفون وتقوله تعال، قالت له أهو طلب مني أني أستدرجكم عشان يقتلك، لكن اسمع يا خليل، أبيك تجيب لي سم وأنا راح أخليه يشرب عصير، والعصير هذا بحط فيه السم بدون ما يحس أثناء انتظاره دخولكم، ونقضي عليه، وأبيك تساعدني أن نخبي الجثة. قال لها حاضر من عيني هذه قبل هذه، هذا فرصته أصلا أن يتخلص من الرجال اللي يدور عليه يبي يقتله. وفعلا جاب سم، وأثناء ما كانت مسوية عصير على بنا يعني تنتظر خليل وتنتظر بنتها، كانت أصلا وضعت حق محمد اللي كان ينتظر من اللي يبي يسوي جريمة، حاطت له السم لين الرجال فارغ الحيرة. اسحبوا الجثة إلى غرفة النوم وبدوا يحفرون حفرة كبيرة لين قدروا يرمون الجثة ويدفنونها. وقام خليل جاب لهم نفس الباطون أو الاسمنت والطابوق وكذا، وضبطوا الأرضية ورتبوا الأمور، ولا كأن صار شيء، اختفى محمد عن الوجود. وعاش خليل عندهم في البيت، البنات راضين وعايشين حياتهم، والأم وصاروا يلعبون بذيلهم. العائلة خذت راحتها، ما في، الولد مسجون والأبو مات. المهم مالكم بالطويلة، سنة سنتين ثلاث ويتم الإفراج عن ولدها قاسم في عام 2007. هو كان حكمه 5 سنوات، خفضوا 4 وخفضوا له سنة لحسن السير والسلوك وكذا، طلع 3 سنوات. قاسم لما رجع للبيت، أول ما دخل البيت وأمه تحضن فيه وخواته يسألهم وين أبوي، قالت أبوك الحقير تركنا وسافر إلى تركيا، وسمعت إن هناك تزوج، وهالكلام هذا من 3 سنوات. قال جد؟ وأنتم ليش ما حد زارني؟ لا أبوي لا أنتي لا خواتي. قال يا ولدي، إحنا إذا مو أبوك اللي يودينا ويجيبنا وانت مسجون يعني في دمشق. احنا شو ودينا دمشق ولا نعرف، واحنا بنات ولا يعني انا وخواتك يعني وين وين هال، وانت مسجون يعني في مكان يعني احنا شلون نوصل لك وما نعرف، وابوك تركنا والوضع سيء ويلا نقدر نصرف على نفسنا وما عندنا حتى اجرة واحد يوصلنا ليدي. كانوا يتعذروا له، والولد يبكي ومنهار. قال والله يا يما اني انا انسجن ظلم. قالت له شلون ظلم، شلون ظلم يا ولدي؟ قال له يا يما والله ما ادري من اللي حط لي مخدرات في الموتوسيكل او الدراجه الناريه. قالت له يا ولدي خلاص اهم شيء انك تبت. قال لها يا يمه والله العظيم انا ما اتاجر في المخدرات ولا عمري تعاطيتها ولا كذا، انا انظلمت، انا انسجنت، هذا شخص حقير، هذا كذا. لكن شو اللي صار؟ بدت المشاكل بين مريم وبين ولدها قاسم. كل يوم الثاني قاسم يسبب مشكلة مع خواته، لا تطلعون، ليش تلبسين هيك، ليش كذا، حركات فاطمة ما كانت عاجبته، حس ان في علاقة بينها وبين خليل، صار يضربها، يضرب خواته، وانتم شلون ماخذين راحتكم، من راح ابوي يسافر، ابوي غلطان، اللي ما رباكم، اللي كذا اللي كذا. وهذه الأم كل يوم مشتكي عليه في مركز الشرطة، كل يوم تشتكي عليه. ولما تشتكي شو تقول؟ تقول ولدي هذا مدمن مخدرات، وهو صح صح يعني سابقا كان مسجون على قضية توزيع مخدرات، فكل ما مسكوه رجال الأمن اضربوه ولا احجزوه شهر شهرين ويطلع من السجن، يرجع البيت يهدد والدته ويهدد خواته، المهم حياته صارت جحيم. وكان مجننهم، وخليل دائما على خلاف بينه وبين قاسم، خصوصا بعد ما اكتشف ان اصلا فاطمه متزوجه من خليل. سوى مشاكل وصار يهدد وكذا، لكن قالوا له احنا يعني كنا عايشين بروحنا ونبي رجال يصرف علينا، وخليل ترى ما كان يقصر، كان فعلا يصرف علينا. المهم بعد مده من هالمشاكل والحياة المأساوية اللي صاير عايشها، ويشوف أسرتها مدمرة وأبوها رايح عايش حياته، يقولون رايح تركيا ما أدري وين. المهم يوم من الأيام احتاج إنه يروح يصدق على بعض الأوراق، وناقصتها بعض الإثباتات. عندهم مثل الحقيبة في البيت يخبون فيها الإثباتات الرسمية. المهم وهو يدور ويشوف أوراق متعلقة في أبوه، جواز سفر وبطاقة خدمة العلم مات الجيش يعني، والهوية الوطنية وشهادة الميلاد. انصدم، قال جواز أبوي، جواز السفر موجود، أبوي شو مسافر؟ سأل أمه، قال له يما أنت متأكدة أن أبوي مسافر؟ شوي خافت وارتبكت، قلت له ليش يعني، ليش السؤال هذا، أنت تدري أن أبوك مسافر؟ قال له يعني أنت ايش عرفك أنه مسافر وبتركيا؟ قالت أنا سمعت يعني، ما تواصل معاكم، ما اتصل. قالت لا والله أبدا، أبوك عايش حياته وكذا وناسينا، شو بدك فيه أنت، خلاص اللي بيتركك يتركه. قال لها يا ماما أنا بسألك سؤال، أبوي شلون سافر وإثباتاته الرسمية كلها موجودة حتى الجواز، شلون سافر؟ لا يمكن موجود، يمكن موجود داخل البلد. قالت لا لا مستحيل يعني، أنا متأكد أنه سافر. قال لها يا يمه هذا جوازه، زين ليش يترك الجواز؟ هو خايف من منه يعني، هربان منك يعني مثلا، ليش لما طلع ما اخذ الجواز؟ هذا الموضوع شككه في السالفه، ان ابوه لا يكون حاصل له شيء. صار يراجع مراكز الشرطه ويسال، وقدم بلاغ قال لهم يبقى انا ابوي مفقود، أبوي إثباتاتها كلها موجودة عندنا في البيت، وأمي تعتقد أنه مسافر من 3 سنوات. المهم يوم سجل القضية وشيكوا وقالوا لا يبا هذا موجود داخل سوريا، ما سافر ولا. قال زين أبوي كل إثباتاته الرسمية موجودة عندنا، يعني شلون عايش، يعني شلون عايش بالبلد يعني بدون لا إثباتات، وزي ليش ما أخذ إثباتاته؟ يعني في شيء غلط في الموضوع. وهذا الكلام أثبته حق رجال الأمن بالأدلة بالإثباتات اللي عنده. قالوا لحظة، الموضوع يحتاج إلى تحقيق. استدعوا أمه اللي هي مريم، قالوا لها تعالي زوجك من متى مختفي؟ قالت وين من 2004. زين ليش مختفي؟ شنو في شيء حاصل؟ في مشكلة؟ قالت لا ما في شيء. قال إذن ليش يعني اختفى فجأة؟ قالت إيه فجأة. قال زين أنت مبلغة ولدك إن أبوك مسافر؟ قالت إيه هذا اللي أنا سمعت. من منو سمعتي؟ فصاروا يدققون معاه من منو، يلا قولي لنا من اللي سمعتي منهم، حتى لو مجرد كلام مجرد حكي، يعني لازم تقولي لنا من منو سمعتي ونبي نتأكد من هالمعلومة. المهم شكوا فيها، تكلمي تكلمي مني منك وتبطل جربة. طبعا خذت لها كم كف وحجز وبطت الجربة وقالت لهم القصة في الكامل. قال يبا زوجي كان يهددني بالقتل، يقتلني أنا وبناتي، وصراحة أنا ما تحملت أن أشوف بنتي اللي كانت هربانة مع عشيقها أن تنقتل عندي في البيت، وهو أصلا كان يهددنا، فأنا قررت أني أتخلص منه بمساعدة الولد اللي هو خليل وبناتي 3. وين الجثة؟ قالت الجثة في غرفة النوم. يخرب بيتك، 3 سنوات تنامين بالغرفة وتحت السرير مدفون زوجتك، انت شنو انت بشر؟ يوم راحوا وحفروا ولا فعلا هذه جثة الزوج اللي هو محمد، وألقوا القبض على خليل وعلى البنات 3 وتم إحالتهم للمحاكمة وحكموا عليهم جميعهم بالإعدام. لكن في استئناف القضية تم تأكيد أو تأييد حكم الإعدام على الزوجة اللي هي مريم وعلى عشيق فاطمة اللي هو خليل بالإعدام. أما البنات 3، فاطمة لأنها كانت قاصر وقت حدوث الجريمة فما كان يعني لها دور يعني كبير جدا، وكانت تعتبر قاصر، فتم الحكم عليها بالسجن 4 سنوات، والبنات كل واحدة أخذت لها سجن 7 سنوات، أخواتها 2 سناء ووفاء. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.